ولم يكن عنده نية للطواف أصلا لمانع من الموانع، فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد. أما إذا كان يريد الطواف فإنه يطوف، والطواف هو تحية المسجد الحرام على هذا الوجه، وبعدما ينتهي من الطواف يصلي ركعتي الطواف، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: توفي والدي رحمه الله تعالى وترك لنا بيتا كبيرا، ونحن إخوة مع من 3 زوجات، وترك ورقة على أنه أوقف البيت مع أن البيت مرهون للصندوق العقاري، هل ينفذ الوقف والبيت مرهون؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا الوقف يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، وذلك لعرض ما صدر من المتوفى، هل هو وقف منجز أم أنه وصية؟ هذا من وجه. ومن وجه آخر: ما هي التركة التي خلفها هذا الشخص؟ ومن جهة ثالثة: ما مقدار الدين الذي للبنك؟ فقد يكون الدين قليلا يمكن تسديده من التركة، فلا بد من مراجعة المحكمة، وبخاصة إذا كان المتوفى له أولاد قصر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل قراءة المولد بدعة؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث، ها كلمة من صيغة من صيغ العموم، عامة للذكر وللأنثى، للغني وللفقير، للآمر وللمأمور. ولهذا يقول الله في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني لو أنه قال على الله ونسب إلى الله ما لم ينزل به عليه وحي، فإذا كان هذا مقام الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، فحينئذ من دونه من الناس من باب أولى. وبناء على ذلك فهذا عام لجميع مشيخة الطرق وأصحاب التصوف وجميع الذين ينسبون إلى هذه الشريعة ما ليس منها. أما قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، في أمرنا المقصود منه هذه الشريعة، وكلمة في أمرنا شامل لأصول هذه الشريعة ولفروعها. وقوله ما ليس منه يعني أنه لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولا يمكن أن يرجع إلى قاعدة من قواعد الشريعة. فهذا العمل أو القول الذي يكون بهذه المثابة يكون مردودا على صاحبه من جهة، ويكون آثما من جهة أخرى. ومن ذلك هذه البدعة، وهي بدعة المولد. والذين يحيونها يزعمون أن إحياءها من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الإحياء دليل على محبته. وعندما تنظر إلى هؤلاء الذين يحيون ليلة المولد تجد عندهم مخالفات للشريعة قولية ومخالفات عملية غير مخالفتهم ببدعة هذا المولد. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا لإخوانه من أولي العزم، ولم يفعله أبو بكر، ولم يفعله لنفسه صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به، ولم يفعله أبو بكر، مع أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال في شأنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. فمقامه في التوحيد هذا المقام العظيم، ومع ذلك لم يفعل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله عمر رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو سلك ابن الخطاب واديا لسلك الشيطان واديا آخر. ولم يفعله عثمان رضي الله عنه، ولم يفعله علي. فهؤلاء الخلفاء الأربعة لم يفعله أحد منهم، ولم يفعله أحد من الصحابة، لا من الذكور ولا من الإناث. وجميع علماء وأعيان القرون المفضلة لم يفعله أحد منهم. فهذا فيه إجماع من الصحابة ومن التابعين على عدم فعل هذا الشيء، مع أنه لم يرد دليل يدل على مشروعيته، والأصل هو منع ذلك. فالذين يزعمون هذا الزعم بإمكانهم أنهم يمتثلون ما أمر الله به ويمتثلون ما نهى الله عنه، فما أمر الله به يفعلونه وما نهى عنه على وجه التحريم يتركونه، وكذلك يمتثلون ما أمر الله به ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه، وما نهى عنه فإنهم يتركونه، ما نهى عنه على وجه التحريم فإنهم يتركونه. ولهذا يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد أن يحبه الله، ومن أراد أن يحقق محبته لله جل وعلا، وأن يحقق محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتمسك بالإخلاص من وجه، وبالمتابعة من وجه آخر. وبهذا تحصل محبة الله للعبد، وتحصل محبة العبد لله، ويكون محبا للرسول صلوات الله وسلامه عليه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نذر شخص بقراءة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة قدوم طفل، هل يجب في هذه الحالة الالتزام بالوفاء بالنذر وقراءة المولد؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: النذر يكون طاعة ويكون معصية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهذا نذر معصية، وبإمكانه أن يكفر عن ذلك كفارة يمين. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من إحدى المستمعات تقول إنها فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، ورمزت لاسمها بالحروف ميم عين ميم، تشكو من كبر في شفتيها شيخ عبد الله، وأثر هذا على نفسيتها إذ أنه منظر قبيح كما تقول، وجعلها هذا المنظر انطوائية وخجولة جدا، ولا تحب أن ينظر إليها أحد. هل عليها من حرج إذا أجرت عملية تجميل لهاتين الشفتين جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذا خلق الله جل وعلا، وإجراء هذه العملية من الجانب التحسيني لا يظهر لي أنه جائز، لأنه ليس عليها ضرر لا في بدنها ولا في جزء من أجزاء بدنها ولا في منفعة من منافع بدنها، وإنما هو مجرد تجميل فقط، وعلى هذا الأساس لا أرى أنه جائز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من مستمع يقول: جمال أبو عبد الرحمن مقيم في المملكة، يقول إنه متزوج وله إخوة وأمه يسكنون معه في البيت، وقد منع زوجته من الظهور أمام إخوته فغضبت أمه، هل يعد هذا من العقوق؟ وبماذا توجهونه وتوجهون أمه وإخوته وزوجته؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أما فيما يتعلق بالأم فليس لها حق في أن تغضب على ولدها حينما أمر زوجته بعدم الخروج أمام إخوانه. ثانيا، على الزوجة أن تلتزم بما يصدر من زوجها إذا كان ما يصدر موافقا للأمور الشرعية، ومن ذلك ما حصل عنه السؤال. ومن وجه ثالث، فالزوج يشكر على هذه الغيرة، ونسأل الله له ولأمثاله المزيد من التوفيق. ومن جهة رابعة، على الإخوة لهذا الرجل ألا يكون كل واحد منهم سبب حرج، لا بالنسبة للأم ولا بالنسبة للزوجة ولا بالنسبة للزوج، فعليهم أن يحرصوا بقدر الإمكان عدم الاختلاط بهذه الزوجة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من مستمعة، بل مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ها ألف خاء، من اليمن حضرموت، يقول: أنا شاب قد التحقت بمدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في مدينتنا، وقد حفظت ما تيسر من القرآن والحمد لله، ولكن يعتريني العجب في بعض الأحيان، وأرى أني أفضل من هذا أو ذاك، فبماذا تنصحونني فضيلة الشيخ مع إيضاح أفضل السبل لحفظ القرآن الكريم وتثبيته في الصدر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، أن الشخص إذا امتثل أوامر الله واجتنب ما نهاه عنه فيعتبر أن هذا منة وفضل من الله عليه، كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فيشكر الله جل وعلا على هذا التوفيق. ثانيا، هذا الشخص الذي يكون بهذه المنزلة قد يتسلط عليه الشيطان فيغريه من جهة التقصير بشيء من الواجبات، أو يحمله على فعل شيء من المحرمات، فإذا عجز عن ذلك فإنه يدخل عليه من باب الرياء، فإذا عجز عن ذلك فإنه يدخل عليه من باب إعجابه بنفسه وبما يصدر منه من امتثال لأوامر الله وتركه لنواهيه. ولهذا لما أعجب رجل بنفسه واستخف بشخص يكثر من الذنوب وقال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي إني قد غفرت له وأحبطت عملك. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بنفسه، لأنه يعمل العمل من جهة المأمور به ولا يدري هل قبل منه هذا العمل الذي عمله أو لم يقبل منه، ويترك ما حرم الله عليه ولا يدري هل يثاب على ذلك أو أنه لا يثاب عليه. فعليه أن يعيش بين الخوف وبين الرجاء، فيخاف ألا يقبل منه العمل، ويخاف أيضا مما يصدر منه من تقصير، يعني أنه لا يغفر له، ويرجو رحمة ربه، يرجو قبول العمل من جهة، ويرجو عدم العقاب على الفعل الذي يفعله. فأنت حينما من الله عليك بما حفظته من القرآن ينبغي لك أن تكون على استقامة في أمرك وألا يحصل عندك غرور، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، وهي ما سألت عنه من ناحية حفظ القرآن وتثبيته، فحفظ القرآن للذكر وللأنثى نعمة عظيمة من نعم الله، والذي ينبغي على طالب العلم أو طالبة العلم حينما يريد أي واحد منهما أن يحفظ القرآن، فإنه يحدد الآيات التي تكون مشتملة على موضوع واحد، وبعد تحديدها يقرأ تفسيرها، وبعد ما يفهم معناها بإمكانه بعد ذلك أن يحفظها. والناس يختلفون في قدرتهم على الحفظ، فمنهم من يكفيه أن يكرر الآيات مرتين، ومنهم من لا يثبت الشيء في فكره إلا بعد 30 مرة أو 40 مرة، فكل شخص يكرر الآيات على حسب قدرته على الحفظ، ويعيد ما يحفظه كل يوم، يعيد حفظه ويضيف إليه ما يمكنه على هذه الطريقة. فمثلا إذا بدأ الشخص من أول سورة البقرة، فإن الله سبحانه وتعالى بين في أولها أصناف الناس 3، بين المؤمنين في أولها في 4 آيات، وبين الكافرين بعدهم في آيتين، وبين المنافقين بعد ذلك في 13 آية تقريبا. فعلى هذا الأساس يقرأ الشخص ما يتعلق بالمؤمنين أولا، يعني يحدده ويقرأ تفسيره وبعد ذلك يحفظه، ثم الآيات التي فيها ذكر الكافرين، ثم بعد ذلك الآيات التي فيها ذكر المنافقين، ثم بعد ذلك يأتي إلى قوله تعالى يا أيها الناس، إلى قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة، فهذا موضوعه الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. فيقرأ هذه الآيات، فيحدد هذه الآيات، ثم بعد ذلك يقرأ تفسيرها، ثم بعد ذلك يحفظها. وبإمكانه أن يكون التكرار في قراءته في الصلاة السرية، إذا كان مثلا في صلاة الظهر، في صلاة العصر، وهكذا في الرواتب، وكذلك في صلاة الضحى، وكذلك في صلاة الليل، فيكثر من تكرار ما حفظه مع إضافة ما أمكنه أن يضيفه على حسب اختلاف قدرات الأشخاص. وبهذه الطريقة يكون الشخص قد سار في حفظ القرآن على طريقة سليمة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أنتم كذلك مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام ورحمة.